هذه الرسالة للسائلة سين عين عين من ليبيا، كنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، بقي لها بعض الأسئلة. تقول في أحدها: يا فضيلة الشيخ، هل تجوز التعزية بعد 3 أيام، وذلك بالنسبة لمن هو مقيم في مكان الوفاة أو جاء أيضا من مكان بعيد بعد مضي الأيام 3؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد وقتا للتعزية، تنتهي التعازي بانتهائه، وإنما حدد وقتا للحداد، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 وعشرة. والإنسان قد يغيب وقد ينشغل فلا يصله علم وفاة قريبه أو من يعز عليه، فتمضي 3، وإنما كره أهل العلم التعزية بعد مضي وقت طويل، لأن التعزية بالميت بعد فترة قد تذكر وتجدد الحزن لوليه وقريبه، أما مجرد التعزية بعد مضي 3 أيام فلا أعلم حديثا يمنع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج، ولكن ينبغي أن يعتني الناس في أمر التعزية بأن يتجنبوا الأمور التي من شأنها إشهار الأحزان وإظهار الأسى ونصب السرادقات وإقامة الولائم ووضع المكبرات للصوت ونحو ذلك، فإن هذا كله لم يكن مألوفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل له وجود في حياة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وإنما كان التعازي يدعى للميت بالمغفرة ولذويه بالصبر والاحتساب والأجر، ويستحسن لمن كان له أحد أصيب بوفاة حبيب وقريب صنع طعام في يوم الوفاة، لا أن تتخذ داره دار وليمة وكأنها احتفالات تتكرر واستقبالات ودار ضيافة ومطاعم، وينبغي أن يقتصر الناس على التعزية التي لا تكلف فيها، ولا يحسن أن يتخذ الناس للتعزية جلوسا مستمرا للتلقي واستقبال الناس بحيث يرون من تخلف قد أساء المعاملة وقصر في الحقوق ولم يعطهم ما ينبغي لهم، بل ينبغي أن يحسن الظن بمن لم يفد، كما أنه لا يحسن السفر من مكان بعيد من أجل مجرد التعزية، ويكفي في ذلك أنواع الاتصالات المتيسرة، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة أيضا: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز استعمال الطبل في الأفراح بدلا من الدف، وذلك لعدم توفر الدف أحيانا؟ إذا كان ذلك في خصوصية النساء بحيث لا يحضره الرجال ولا يسمعون أصواتهن فلا حرج إن شاء الله، وترك ذلك أولى، ترك استعمال الطبل أولى من استعماله، لكن إذا استعمل يجب أن يعتنى بأن لا يسمع أصوات النساء وأن لا يرفعن أصواتهن بالغناء أو الضرب الذي من شأنه أن يرهق الناس أو يهيج العواطف، والله أعلم. أثابكم الله. ومن رسالة هذه المستمعة من ليبيا ننتقل إلى رسالة السائل آدم كوندي من غينيا من مدينة فاكيدو، أرسل إلينا بهذه الرسالة التي حملها عاطر تحياته ودعواته لأصحاب الفضيلة المشايخ ولهيئة إذاعة المملكة العربية السعودية بأقسامها التي يبث فيها هذا البرنامج، ونحن بدورنا أيضا نبادله التحية بمثلها، وندعو الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن ينفع به المسلمين، وأن يجزي أصحاب الفضيلة خيرا على ما يقومون به. في أسئلة هذا المستمع سؤال عن حكم تحدث إمام الجمعة أثناء الخطبة مع بعض الحضور، كأن يقول له قم من مكانك أو اجلس في مكان كذا، ما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. لا حرج في أن يتكلم الإمام الخطيب مع أحد المصلين، كأن يدخل إنسان المسجد ثم يجلس قبل أن يصلي ركعتين فيقول له الإمام يا فلان قم فصلي ركعتين، وهذا قد حصل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما دخل رجل فجلس ولم يصلي ركعتين فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يقوم ويصلي ركعتين، وما قيل إنه أمره من أجل أن يراه الناس ويرون حاجته، هذا استنتاج لم يقم عليه دليل سالم من القوادح، فلا حرج على الإمام في ذلك، كما أنه لا حرج على أحد المصلين أن يسأل الإمام أو أن يطلب منه شيئا حال خطبته. وقد حصل فإن رجلا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وطلب منه أن يستغيث، قال يا رسول الله هلكت المواشي إلى آخر ما جاء في الصحيحين، ولم يقل له النبي أخطأت كيف تكلمت، بل أجاب طلبه واستغاث صلى الله عليه وسلم ربه فأغيث، واستمر المطر أسبوعا حتى جاءت الجمعة الأخرى وجاء ذلك الرجل أو غيره يطلب أن يسأل، يطلب النبي أن يسأل ربه لأن يرفع عنهم الوبل، وهذا دليل على أنه يجوز أن يخاطب أحد المصلين الإمام حال خطبته، كما أنه يجوز للإمام أن يخاطب أحد المصلين ابتداء، ولا حرج في ذلك، وإنما الحرج أن ينشغل المصلي بشيء من الحركات كالذي يفعله كثير من الناس والإمام يخطب فتراه منشغلا بالتسوك ومسواكه بيده يقلبه في همه، لا شك أن السواك من القرب وأن التسوك عبادة، ولكنه في تلك الحالة غير مشروع، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المسجد والإمام يخطب أمر ممنوع، فإن الذي يتحدث يرتكب منكرا والذي يقول له اسكت يأمر بالمعروف، ومع ذلك فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، كما أن كثيرا من الناس والإمام يخطب تجده يتحول من جلسة إلى أخرى، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء حال الخطبة، ينبغي للإنسان أن يتهيأ قبل أن يبدأ الإمام بخطبته بأن يجلس جلسة لا يحتاج إلى التغير معها على حسب الاستطاعة، والله أعلم. ثابكم الله وجزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن حياة الخضر، فيقول هل لا يزال على قيد الحياة، وهل هناك نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على الأرض ممن هو عليها الآن أحد على رأس 100 سنة، أفيدونا أفادكم الله. اختلف الناس قديما في أمر الخضر، وجاءت حكايات وقصص كثيرة عن وجوده، لكن لم يكن دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من ذلك، بل قام الدليل على أن لا أحد من البشر يحصل له الخلد، الله يقول عن الخلد بأنه ما كان لأحد من البشر قبل محمد الخلد، وبالتالي فلا يكون ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الحديث فإن ذلك في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم من الأيام: أرأيتكم ليلتكم هذا في الليل، إنه لا يبقى على رأس 100 سنة منها ممن هو على وجه الأرض أحد. فلو صح أن الخضر كان موجودا في تلك الليلة، فإنه بعد مضي 100 سنة من ذلك الوقت يكون قد مات، غير أن الصحيح أنه قد مات قبل ذلك، لأنه بشر، والشأن في البشر أن لا تطول مددهم عن المألوف، وإذا وجد شواذ من الناس عاشوا فوق 100 فإنما هم قلة ويعرفون لندرة ذلك. فالخضر لا وجود له حقيقة، وقد كتبت كتب، ألفت رسائل عن الخضر لعدد من أهل العلم، الحافظ بن حجر والسيوطي وملا علي قاري وغيرهم تحدثوا عن الخضر، وسئل عن الشيخ الإسلام بن تيمية وأجاب جوابا يقتضي ما يقوله المحققون من أهل العلم، وهو أنه لا بقاء للخضر، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل تزوج امرأة فأنجبت له 3 أولاد، وبعد ذلك أصيب بالجنون، فتزوجت المرأة برجل آخر، وبعد إتمام الزواج شفي الأول من مرض الجنون، هل له الحق في العودة إلى زوجته إذا أراد ذلك، وكيف يتم ذلك؟ لا أدري كيف حصل هذا الزواج الأخير، وبحكم من، وهل طارت مدة جنون الزوج مدة اقتضت أن يتولى حاكم فسخ النكاح، وتم ذلك وخرجت من عدة الفسخ ثم تزوجت، ثم إن هذا الحكم المسؤول عنه يخضع للتقاضي والقضاء، والقاضي يقول كلمته بعدما يسمع كلام مدعي الحق ونافيه ليقرر ما هو الحق. والذي أرجوه وأسأل الله أن يحققه هو إقرار الحق وتيسره، إذا كان السائل وقعت له هذه الواقعة ويريد أن يعرف حكمها فليتقدم إلى القضاء في بلده وليبين له ما لديه من دلائل الطلب، ونسأل الله أن يهيئ للقاضي الأسباب التي توصله إلى الحق، إنه جل وعلا خير مسؤول، والله أعلم. بارك الله فيكم. من الباحة أرسل إلينا السائل عين باء صاد بهذه الرسالة، يذكر في أول أسئلته: هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، حيث أنه هو لم يرضع مع هذه الفتاة وإنما أخوه هو الذي رضع معها من أمها، أفيدونا أفادكم الله؟ إذا كان السائل لم يرضع من لبن أم هذه الفتاة، ولم يجتمع معها بالرضاعة من لبن امرأة أخرى، ولم تكن هي رضعت من لبن أمه، أو رضعت من امرأة رضع معها، أو جمعهما من لا يجوز التزوج بين من يجمعهم، فلا حرج. يعني إذا كان الراضع إنما هو أخوه من لبن أم هذه الفتاة، فلا حرج على السائل أن يتزوج بها، لأن التحريم إنما يسري على أخيه بالنسبة للمرضعة وأولادها من زوجها الذي هي بعصمته وقت الرضاعة، أو ما جاء قبل ذلك إن كان سبق لها الزواج من غيره أو ما جاء من غيره بعدها، وكذلك أولاد زوجها من امرأة أخرى إن كان له، فإن اللبن ينشر الحرمة بين أولاد المرضعة وأولاد زوجها من غيرها مع الرضيع، والله أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل يا فضيلة الشيخ عن الاستنجاء، هل هو واجب عند كل وضوء؟ لأنه يرى كثيرا من الناس يفعلون ذلك عند كل وضوء. الاستنجاء إنما يكون بعد بول أو غائط، وليس هو من الوضوء، فالوضوء هو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين بأن يدخل في الغسل، هذا هو الوضوء. وأما غسل الفرج بعد بول أو غائط فهذا يسمى الاستنجاء، وهو لا يجب مع كل وضوء، وإنما يجب عند وجود ما يقتضيه بعد بول أو غائط. فإن استجمر بعد البول أو الغائط استجمارا منقيا فلا يجب عليه الاستنجاء عند الوضوء، إلا أن الاستنجاء أكمل وأفضل، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا يسأل يا فضيلة الشيخ عن قول الناس للميت المرحوم فلان. هو لا حرج في ذلك، فإن قصدهم بقولهم المرحوم كأنهم يدعون له بالرحمة، ولا شك أن الدعاء بالرحمة على طريق الدعاء لا على طريق الخبر، فإن كلمة المرحوم بمنزلة الخبر، كأنهم يخبرون عنه بأنه مرحوم، وهذا من التفاؤل، فلا حرج، والأولى أن يدعو الناس ربهم للمتوفى بأن يقولوا رحمه الله أو نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل المقيم في خميس مشيط: رجل زوج ابنته وأخذ مهرها وزوج به ولده الكبير، علما بأن هذا المهر ملك للمرأة، أفيدونا هل زواج الابن صحيح أم هو زواج صغار؟ وهل يلزم الولد الذي تزوج بمهر اخته أن يدفع لها هذا المال؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس هذا بزواج الصغار، زواج الصغار أن يخلو عقد النكاح بين الزوجين والزوجين الآخرين عن مهر، وإنما تكون هذه بمثابة مهر للأخرى والأخرى بمنزلة مهر لها. أما أن يتصرف الأب بمال ابنته يزوج به ابنه الآخر فهذا له شأن غير شأن الشغار، والأب يجب عليه أن يزوج ابنه المحتاج للزواج إذا كان الأب قادرا على ذلك، كما أن للأب أن يمتلك من مال ولده من ابن أو بنت ما يحتاج إليه بحيث لا يضر بالابن أو البنت الذي يريد تملك شيء من ماله. ثم إذا كان العادة أن البنت تأذن لأبيها بهذا التصرف فلا حرج في ذلك إن شاء الله ولا محذور، ومع ذلك فينبغي أن لا يتجرأ الآباء على أموال البنات ويستنفذوا مهورهن ويصرفه في غير مصرفه ما لم تلجئهم الضرورة أو الحاجة الملحة إليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. عين ميم حسين بعث بهذه الرسالة يذكر فيها أنه قد عقد قرانه على ابنة قريب له منذ مدة 4 سنوات، وقبل أن يبني بها على كلامه قال لأهله: نذر علي إن رزقني الله عز وجل ولدا أتصدق وأدفع مبلغ 5000 ريال. يقول: بعد ذلك حصلت مشاكل بيني وبين والد هذه الفتاة وطلقتها قبل أن أدخل بها، وبعد وقت آخر تزوجت ابنة عمي وهي الآن حبلى. فيسأل يا فضيلة الشيخ: هل لا زال النذر لازما له أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. إن كان يقصد عندما نذر ذلك النذر بعد عقده قرانه على تلك الفتاة، يقصد إذا رزقه الله منها ابنا ثم حصل الانفصال بينهما قبل أن يوجد لقاء فلا شيء عليه. أما إذا كان يقصد بعد أن عقد القران أنه إذا رزق بولد ذكر سوف يبذل هذه الصدقة فعليه أن يفي بنذره، وهو يعلم نيته ومقصده، والغالب أنه لا يقصد امرأة بعينها وإنما يقصد الإنجاب من حيث هو إنجاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولا شك أن الصدقة من طاعة الله جل وعلا، ولعل الوفاء بها على كل حال أولى به من ترك الوفاء، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا أيضا السائل محمد هزاع العديني من اليمن، مقيم في القصيم، بعث بهذه الرسالة يسأل فيها عن حكم الحج يا فضيلة الشيخ، عن شخص مات وكان لا يصلي جهلا منه. بالنسبة للصلاة فلا يقبل ولا يعقل ممن يعيش بين مسلمين وفي بلد إسلامية تقام فيها الصلاة وتنشأ المساجد ويؤذن فيها ويجتمع الناس للصلاة ثم يدعي أنه لا يعلم أن الصلاة على المسلمين، وإنما الشخص الذي يعذر إذا لم يصلي من لم يبلغه الحكم في أمر الصلاة ونشأ في بلد لا تعرف الصلاة فيها، كالذي يسلم في بلد كل أهلها كفار فلم يستطع معرفة التفاصيل عن أحكام الإسلام وواجباته. أما سائل أو أما إنسان يموت في اليمن ومعروف ما اليمن عليه من المساجد والصلوات وغير ذلك فهذا له وضع آخر، ومن ترك الصلاة متعمدا حتى مات فإنه يعتبر مات على غير الإسلام، ومن مات على غير الإسلام فلا يحج عنه، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا يسأل يا فضيلة الشيخ عن حكم الحج عن رجل حي لكنه لا يستطيع أن يركب السيارة. إذا كان هذا الحي لا يستطيع ركوب السيارة ولو أراد المسير إلى مكة بوسائل أخرى لا قدر كركوب الدواب أو الطائرات أو السفن إلى أن يصل إلى الميناء ثم يذهب يمشي إلى مكة وهو يقدر على ذلك فهذا لا يحج عنه. أما إذا كان شيخا كبيرا مسنا لا يقوى على المشي ولا يستطيعه ولا يستطيع الركوب ركوب السيارة فهذا في حكم العاجز بدنيا، والعاجز بدنيا يجوز إذا كان عجزه مستمرا يجوز أن يحج عنه فلا بأس، والسائل ومن هذا حكمه أعرف بحاله، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا ما الحكم يا فضيلة الشيخ في استعمال الذهب في مقبض الخنجر أو ما يسمى بالجنبية ولبسها على وسط الإنسان والحالة هذه؟ الأفضل أن يتجنب تحلية السلاح بالذهب، وإذا حلي الذهب السلاح بالذهب فلا بأس، لا يعد ذلك من ارتكاب المحرمات كمقبض السيف ومقبض الخنجر ونحو ذلك، إلا أن الأولى أن يستعاض عنه بغيره من المعادن، والله أعلم. بارك الله فيكم.